الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قدم وإخوة جزاكم الله خير. هذه نبقى نعودها كل درس ولا توشيات القدام والشباب الآخرين. أختش الصلاة هي طيب. قبل البدء نعتذر من الإخوة لأن عندي يعني ألم في الحلق. أمين. إذن بالنسبة للصوت مش يكون مرتفع. Est-ce qu'il y a des francophones ou là? Peut-être on va traduire pour le dars de vendredi, mais pas celui de vendredi, pas celui de mardi. Dars l'almi là, يعني يضيع شوية ما بالنسبة للمحاضرة. إيه جزاك الله خير. والأخوة العرب يعذرون يعني حتى نرد الأطراف الكل، يعني حتى هم لعل عندهم الحق في الفائدة. وفق الله الجميع. موضوع الليلة بإذن الله هو على عنوانه محمد رسول الله. تم اختيار الموضوع لسببين. السبب الأول هو أن لا يخفى عليكم ما يقع من حملات شنيعة في تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما من بعض المسلمين الجهال الذين قدموا الدين للناس على أن دين وحشية ودين إرهاب، والإسلام بريء في الحقيقة من هذه الأمور، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. والسبب الثاني هو أن والدي وفقه الله طلب مني هذا الأمر، إذن خلاص استجابة له، ولأن الموضوع مهم أثرنا نتحدث هذا الأسبوع، وإن قدر الله اللقاء والبقاء الأسبوع المقبل بإذن الله. إذن الدرس أو المحاضرة والكلمة سوف تكون على قسمين، لأنه هو موضوع طويل الذيل الحقيقة، حتى لا يكون يعني بعجالة نقسمه قسمين. ربي يسر. لا تخدمشون ها أفرحوا. دونك aujourd'hui بإذن الله va parler sur notre prophète محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et ça sera sur deux parties. La première aujourd'hui puis la deuxième. Si Allah facilite ça sera la semaine prochaine. Pour la traduction يعني pour mettre les choses claires dès le début, je ne vais pas traduire certes mot à mot. Je fais un paragraphe en arabe. Puis après, je le résume en deux phrases. Comme ça, tout le monde profite et on ne perd pas trop de temps. أولا على الإنسان حتى تعظم أو يعظم تقديره لهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام ويعظم شكره لله على هذه المنة، يعلم حال العرب قبل البعثة. كان العرب قبل الإسلام متفرقين أشتاتا يعيشون على الكر والفر، قبيلة تهجم قبيلة تدافع، كانوا يأيدون البنات، وقبل ذلك وأعظم ذنب كانوا أنهم كانوا يشركون بالله الواحد القهار. لكن قد يسأل الإنسان يقول هل كان العرب من البداية على الشرك؟ الجواب لا، كانوا على التوحيد حتى ظهر رجل وكان من المعظمين عند العرب وهو عمرو بن لحي الخزاعي. إذن كانوا الناس على دين إبراهيم عليه السلام، حتى ذهب عمرو بن لحي إلى الشام فرأى ما يعبد الناس من آلهة الكفار، وهي آلهة نوح، الآلهة التي كان يعبدها قوم نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. فأعجبه ذلك الدين الشركي، فقال لم لا آخذ بعض الآلهة إلى العرب، وراح. فأصبح يبدل دين الله تعالى جملة وتفصيلا. فقال لهم أن عبادة الله وحده لا تكون، لابد أن نتقرب إليه بهذه الآلهة. وغير التلبية، لأن التلبية كانت كتلبية الإسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهو غيرها، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما يسمع يلبي، يسمع الكفار يلبون، هم يقولوا إلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قط قط، يعني حدكم حد هنا، هنا أصبح الشرك. أيضا شرع لهم أن النساء كن يطفن بدون ملابس، كانت المرأة تطوف عريانة في الليل، وكانت تنشد كما في صحيح مسلم: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. شوف الضلال، تكون عريانة وتقول أنا لا أحله، هذا من السفه. أيضا من الأمور التي كانت عند العرب وأد البنات، الله تعالى قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. كأن عار أن عند بنت. والله تعالى قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. كانت المرأة ليس لها حق في الميراث، وكان القوي يأكل الضعيف، وكانوا يستعبدون الناس ويذلونهم ويشربون الخمور ويبذرون الأموال. فالحاصل أن حال العرب، وإن كان عندهم بعض الأخلاق والشهامة والكرامة، لكن أصل فسد. كل هذا بسبب، يعني بدأ الشرك بسبب ذاك الرجل عمرو بن نحي، حتى ثبت في الصحيح ولعله في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر أمعاءه في النار أول من بدل دين العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه يتعذب يعني بدل دين العرب. فالحاصل أن الله تعالى نظر إلى عباده بعين الرحمة، فأرسل إليهم رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دونك كما certains ou tous on doit le savoir que avant que النبي صلى الله عليه وسلم soit envoyé, il y avait l'unicité. Les gens, ils adoraient Allah Jalla wa Ala sans rien lui associer à certains moments. Jusqu'à ce qu'il y avait un homme qui s'appelait Amr ibn al-Hayy al-Khuzai, qui a regardé certains comment ils adorent autre chose en dehors d'Allah Ta'ala. Et puis, il a aimé ça. Il est rentré à Mecca, puis il a prescrit cette association aux gens. Et depuis, les gens ils sont rentrés dans l'association totale. Et ça, ça a engendré autre chose. Ils ont enterré leurs filles alors qu'elles étaient vivantes. Le fort, il mange le faible. Yani, ils n'avaient aucune valeur. Et là, Allah Jalla wa Ala, par sa miséricorde, il a envoyé son meilleur messager justement pour faire revivre la religion de ses parents qui sont les prophètes. أيضا لو الإنسان يرى العرب يجد أنهم لم تكن لهم أي قيمة عند فارس والروم. فارس والروم كان هم الأقوى، يعني دول العظمى كما يقال بالتعبير الحادث. فالعرب لم يكن عندهم أدنى وزن عند فارس والروم، حتى أن لما ذهب الربعي بن عامر رضي الله عنه في معركة القادسية يناقش رؤوس الفرس كسرى وما دونه الهرمزان ويزدجرد، هؤلاء يعني رؤوس الفرس، فقال له: يعني كنا لا نحاربكم ولكن نرسل لكم سرية، يعني بعض القوم ويأتون بكم، الآن أصبحت أنت تتكلم وتقول نفعل ونفعل. فتعجب، فقال له ربع من عامر: رضي الله عنه قال أن جاءنا رسول ليخرجنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وفي البداية قال أسلم تسلم، قال عندك ثلاث أمور: إما تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، إما أن تسلم، وإلا الحرب والسيف. وهو كان مرقع فيها، وحتى أن خيمة كسرى كانت قصير الباب بطريقة أن الذي يدخل لابد أن ينحني أمام كسرى. فدخل الربيع بن عامر بمؤخرته، فدخل على التالي، زل كسرى أو رئيس كسرى بعون الله تعالى. فلما رأى قال سبحان الله، هذا أنتم العرب كنت أذلاء. فقال له أن الله جل وعلا أعزنا بهذا الدين. فالعرب لم تكن الحقيقة عندهم أي قيمة، وهذا رد على الذين ينادون بالعروبة والقومية والخرافات. العروبة لن تغني عنك من الله شيئا أبدا. أبو لهب في الجنة ولا في النار؟ في النار. تبت إذا أبي لهب وتب. سلمان الفارسي وين؟ بإذن الله في الجنة لنا صحابي. هل أغنى عن أبي لهب النسب العالي العربي؟ لا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بطأ به عمله لم ينسئ به نسبه. وصدق من قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، لا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. صهيب الرومي وين؟ بإذن الله في الجنة. بلال بن رباح الحبشي وين؟ بإذن الله في الجنة. وين الوليد بن المغيرة؟ الله تعالى قال سأصليه سقر. وين أبو جهل؟ عمرو بن هشام؟ وين أبو طالب؟ إذن ليس الفخر بالأنساب ولا بالأحساب، ولكن فخرك بالدين. فالذي ينادي بالعروبة، العروبة بدون دين هي يعني وبال. أما إنسان يكون عربي أصيل وفي نفس الوقت هو مسلم تقي، خير على خير، خير على خير. نعم. ترجع هذه ولا هذا؟ donc يعني je parlais sur que le fait les Arabes ils avaient pas beaucoup de valeur auprès des grands empires à leur époque qui étaient les Romains et les Perses. À tel point que le roi des Perses, quand il a vu les musulmans monter en exponentiel, il a dit: tiens, à l'époque on vous envoyait certains de nos hommes pour vous combattre, et là vous venez pour nous combattre. Et là le compagnon qui était ce jour-là lui a dit que les choses ont changé depuis qu'Allah Ta'ala l'a envoyé son meilleur messager, alayhi salatu wassalam. إذن بعث الله جل وعلا نبيه محمد في هذه الفترة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك عاقل في صدقه، بل كان قبل ما يبعث يسمى بالصادق الأمين معروف. لو كان مثلا كذاب لما يأتي برسالة هو معروف كذاب، هو لا، هو كل الناس مجمعون على أنه أصدق الناس و أأمن الناس، ومع هذا هو من أشرف الناس، حتى لا يقول هذا وضيع ليس له أصل، لأن العرب كان فيهم هذه الفخر. الله تعالى قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما هوش خارج منكم، من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله عن المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم مش خارج منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف قبيلة من الأم ومن الأب، حتى لا يأتي إنسان يقول هذا وضيع الأصل، لا، هو أشرف نسب على الإطلاق عند العرب. روى مسلم في صحيحه من حديث واسل بن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن نسب شرف على شرف من الأب والأم، ونسبه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وينتهي نسبه إلى عدنان. وهنا لا خلاف بين أهل العلم أن نسبه ينتهي إلى عدنان، وأيضا أهل العلم مجمعون على أن من عدنان من ذرية إسماعيل. إذن إجماع أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه ينتهي إلى عدنان، ومن عدنان ينتهي إلى إسماعيل، فهو من أشرف الناس عليه الصلاة والسلام. ومما زادني عزا وشرفا وكدت بأخمص أطأ الثريا، أخمص يعني قدمي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لنبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النقطة الثالثة، تحدثنا مقدمة ثم شرف نسبه، هذه نترجمها أيضا. دونك aussi il faudra savoir que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fait partie des familles les plus nobles des Arabes. Comme ça, il y aura personne qui dit c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur. Allah Ta'ala, il a fait que son messager soit parmi la famille la plus noble de Quraysh. Et Quraysh a fait partie de la descendance de Ismaïl. Et Ismaïl, c'est le fils d'Ibrahim. النقطة الثالثة هي فضائله عليه الصلاة والسلام. روى الحاكم في المستدرك أن عبد الله بن سلام قال: أكرم خلق الله على الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو أكرم خلق الله على الله يقينا. قال فيه الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أجمع أهل السنة والمفسرون معروف أن المقام المحمود هو الشفاعة التي يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة. تعرفون يوم القيامة 50,000 سنة، والناس يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عيسى، ثم تنتهي بهم المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، يعني هذه الشفاعة. فيقول: فآتي العرش، عرش الرحمن جل وعلا، فأسجد تحت العرش. فيقول الله جل وعلا: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: أمتي أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع في كل الخلائق، فكل إنسان النبي صلى الله عليه وسلم عنده عليه مزية، حتى الكافر يشفع فيه حتى يحاسب بعدين، إما جنة ولا نار، كل على قدر عمله. لكن الحساب لا يكون حساب إلا بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان الآن وإن كفر به يوم القيامة يكون محتاج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع بإذن الله تعالى. الله تعالى قال: ولا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بإذن الله تعالى يشفع ويحاسب الله الخلق. وسمي المقام محمودا لأن الناس يحمدونه عليه، يحمده الأولون والآخرون، فله منة على جميع الخلق عليه الصلاة والسلام. Donc le troisième point c'est la valeur que a ce messager عليه الصلاة والسلام. La première chose est que c'est la meilleure créature d'Allah Ta'ala telle qu'il l'a rapporté le Hakim fil Mustadrak. La deuxième est que le jour du jugement tout le monde aura besoin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam intercède pour qu'Allah Ta'ala juge les gens. Et après, un l'enfer et l'autre le paradis, chacun ses actes. Voilà que les gens ils vont rester 50 000 ans en train d'attendre qui les juge. Et là, Allah Ta'ala, il fait que son messager intercède, il va accepter son intercession. قال حسان بن ثابت في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال أغر يعني أبيض الجبهة عليه من النبوة خاتم خاتم النبوة من الله من نور يلوح ويشهد وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد خمس مرات في اليوم يؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قال وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باب الجنة من أول من يفتحه هو النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس بعد الصراط ينتظر الناس فيقتص كل واحد من الثاني حتى يدخلون الجنة وليس في قلب أخ على أخيه غل ونزعنا ما في صدورهم من غل فيستشفعون ببعض الأنبياء فلا يفتح لأحد حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال فآخذ بباب الجنة فأقعقعه أو كلمة نحوها فيقول الملك من يقول محمد يقول بك أمرت ألا أفتح إلا لك صلى الله عليه وعلى آله وسلم donc aussi l'une des choses spécifiques au prophète عليه الصلاة والسلام c'est personne ne peut rentrer sans que lui il ouvre la porte au paradis tel qu'il a bien mentionné في الحديث بالنسبة لصفته يعني الخلقية والخلقية تأتي معنا الأسبوع المقبل بإذن الله إن شاء الله يعني إذا يسر الله جل وعلا الجمعة المقبل يكون على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه وبعض الأمور من سيرته لأن الناس أحيانا يحبذون دروس السيرة ولكن السيرة إذا كانت للقصص هذا خرافة السيرة تؤخذ منها الدروس والعبر هذا المقصود حتى قصص الأنبياء لا تحكى هكذا قصة الله تعالى قد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى قصة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرته تقرأ على الناس حتى يستفيد من حياته عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعض الناس لا يسمع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فترة المولد وهذا من البدع وليس عليه دليل من السنة بل أكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة ولا تستطيع تأتيني بواحد من الصحابة احتفل بالمولد بل هذا من عادات النصارى نوال وغيره صحيح ولا أما احتفال بالمولد اللي حب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه وهذا يأتي معنا في العناصر الأخرى النقطة الرابعة هي تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم روى أحمد في مسنده بسند صحيح أن جابر بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يمشون أمامه إذا خرج ويدعون ظهره للملائكة لأن الملائكة تمشي وراءه هذا في مسند أحمد يعني الصحابة كانوا يمشوا أمامه حتى يتركوا المكان وراء للملائكة عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما تعلمون أن أبو عامر الراهب والنبي صلى الله عليه وسلم سماه الفاسق أشاع في الناس أن محمدا قد قتل وسقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي حفرها هذا أبو عامر الفاسق فانهال عليه الكفار عليه الصلاة والسلام فكان أبو طلحة يحمي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني لا يترك أي شيء يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطلع يقول له يا رسول الله لا تتقدم حتى لا يصيبك شيء نحري دون نحرك يا رسول الله في أبي أنت وأمي يعني قال جيني في ولا ونيت في لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخوذة هذه العراس دخلت فيه من الضرب دخلت في رأسه فجاء أبو بكر الصديق ينزعها فانكسرت أسنانه هذا كله ليش؟ حتى لا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة واحدة وهذا لشك من حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا من حب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر الصديق لما أسلم أبوه رضي الله عنه أبو قحافة، وهذا من فضائل أبي بكر، هو مسلم وصحابي، وأبوه أسلم وهو صحابي، وابنه أسلم وهو صحابي، وابن ابنه أسلم وهو صحابي، أربع أجيال صحابة، وهذا ليس إلا لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر لما أسلم أبو قحافة من باباه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله لوددت أن عمك لإسلام عمك أبي طالب أحب إلي من إسلام أبي، لأني أعلم أنك تفرح بإسلام عمك أكثر من فرحك بإسلام أبي. فهمت ولا؟ قال: وديت لو أنا عمك أبا طالب هو اللي أسلم، لأني أعلم أنك تفرح أكثر بإسلام عمك من إسلام أبي، يعني فضل الإسلام لعم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذاك يفرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc là on parle du quatrième point, la valeur que les compagnons donnaient pour ce messager alayhi salatu wa salam. Le premier hadith est que Jabir il a dit, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui, les compagnons ils marchent devant lui, comme ça les anges marchent derrière lui. La deuxième est que Abu Bakr al-Siddiq, son père aîné, il s'est converti. Et il a été voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: j'aurais bien voulu que ton oncle il se convertisse, car je sais que si ton oncle il se convertit, tu vas être plus content que lorsque mon père il se convertisse. Yani, il a préféré la joie du prophète alayhi salatu wassalam par rapport à la sienne. L'amr al-khamis, ma'a al-hub, la budda mina al-ittiba'. حرصهم على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم أن أنس بن مالك قال: لا زلت أتتبع الدباء، الدباء هو القرع، قرع يعني، لا زلت أتتبع الدباء في القصعة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. يعني من اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أصبح حتى هو يحب القرع. شوف أهواءه مع هوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري أيضا ومسلم، واللفظ لمسلم، أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجل يخبث بالحصى فنهاه وقاله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، وقال إنه لا يرد عدوا ولكن يفقأ العين. فهذا بعد فترة فرأى الرجل يخذف فقال له: أقول لك قال رسول الله وتعود، والله لا كلمتك أبدا. شوف مجرد أن رأى إنسان كأن حادد سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا كلمتك، من حرصهم رضي الله عنهم على اتباعه. Donc le cinquième point, comment les pieux prédécesseurs et à leur tête les compagnons, ils suivaient Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils suivaient ses traces au détail près. Anas ibn Malik il a dit: depuis que j'ai vu Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimer les courgettes, depuis je n'ai pas cessé d'en manger. Mais l'humour qui nabbaha anha al-hafaz زين الدين بن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم في كتابه جامع العلوم والحكم، أن قال أن في عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين لم يكونوا لما يأتيهم إنسان يسألهم عن أمر لا يقولون هذا سنة أو هذا مستحب، كانوا يقولون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير وقعنا الآن، الآن تأتي للرجل وتقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى وحفوا الشارب وخالفوا اليهود والنصارى 17 حديثا في الصحيح وغيره، يقول لك هل هي واجب ولا سنة؟ يا سيدي يقول له سنة ولا واجب، هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا إذن لماذا لا تقتدي به؟ كأن الناس لا أقتدي به إلا في الواجب، وهذا من سوء الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يتبع رسول الله في الأقوال والأعمال ولا يخرج عن القرآن. بعض الناس يقول له يا رجل اتق الله، لا تغني، لا تسمع الموسيقى. يقول لك هل هي مكروه ولا حرام؟ هي حرام، لكن هب أنها مكروه تفعلها أنت؟ سبحان الله، شوفوا التهاون بالسنن، أصبحنا نتاجر. إذا كان حرام لا أفعله، مكروه الله يسح، لكن بالمكروه تسقط في الحرام، وإذا تركت المستحب تترك حتى الفرض. إذا كان في عهدهم رضي الله عنهم لا يفرقون بهذه الأمور. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت أستطيع أفعل، لا أستطيع فاتقوا الله ما استطعت. أما هذه المتاجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مستحب مكروه، هذا فقط التقسيم العلمي. إذا كان درس علمي تقول نعم هذا مستحب هذا واجب، أما في التطبيقات كل ما استطعت أن تطبقه فافعله، فإنك كلما اقتديت به أكثر كنت أقرب منه يوم المعاد، وفق الله الجميع. النقطة السادسة، حكم سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر وللأسف في بلداننا، والكل يعلم سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. ويأتيك الإنسان ويقول لك كفرت، ماذا نسميها؟ قلوا كفر. ويقول يأتي يقول والله أغضبني حتى كفرت. سبحان الله، يعني كان الأمر هين، يقرع نفسه أن كفر وحادي الدنيا هانية يواصل. لشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كامل في هذا الباب اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، قرر فيه رحمه الله، وهو قول ابن عثيمين في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، أن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستتاب في الدنيا ولكنه يقتل وإن تاب، أما الذي يسب الله تعالى إن تاب لا يقتل. قد إنسان يقول لك سبحان الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. لا، الله أعظم من كل شيء، ولكن لما تسب النبي صلى الله عليه وسلم لا ندري أنه يسامحك يوم القيامة، أما الله جل وعلا فهو غفور رحيم. لهذا من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب، إذا تاب تاب الله عليه، لكن حكمه في الدنيا القتل من ولي الأمر، ما هو من عامة الناس. الحدود من ولي الأمر، مش إنسان يسمع الله يستر، لا، الحدود يقيمها ولي الأمر، إن أقامها هو له، وإن لم يقيمها أمره إلى الله، نحن ليس لنا. كما إنسان يأتي سارق البيت يقطع إيده، أعوذ بالله، عندك محكمة وعندك ناس مسؤولة في هذا الباب. حتى بعض الناس يتحمس، لا، إقامة الحدود هي من وظيفة ولي الأمر، ليست لي ولا لك، وإلا كانت الدنيا فوضى، وكما قال ابن المبارك لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. الحاصل أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وإن تاب يقتل، وأمره إلى الله إن تاب توبة نصوحة، أما الذي يسب الله إن تاب لا يقتل. واضح؟ إذن من العجب أن في بلد مسلم تسمع من يسب الله ومن يسب الرسول، يلعن دين محمد ويلعن دين فلان، وحين يقول يلعن دين أم الرجل أو بغل، ودين الأب والأم ما هو؟ ليس هو دين الإسلام، والله المستعان. دونك لو سيزيام بوان أو سيتيام، سي كوا لو ستاتيو de celui qui insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Brièvement, quiconque insulte Allah ta'ala, s'il se repent dans la vie d'ici-bas, tant mieux pour lui. S'il ne se repent pas, c'est au gouverneur de pratiquer la loi d'Allah ta'ala qui est la mort. Ce n'est pas à nous, c'est au gouverneur. Et celui qui insulte le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se repent ou il ne se repent pas, il mérite la mort. Et on ne sait pas si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va le pardonner le jour du jugement. Le mas'ala sabi'a, min alamati hubbi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, اتباعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه نزلت في وفد نجران، نصارى نجران أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن نحب الله. نزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني، يعني محمد يحببكم، فاتبعوني طاعة يحببكم الله جل وعلا حقيقة وفعلا. قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني طاعة يحببكم الله جزاء. هذا تفسير الآية. هم قالوا نحب الله، طيب إذا كنت تحب الله تعالى اتبع رسوله أمامك. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه، قال: زعم قوم حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية. كل الناس تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. كل الناس تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المحب الحقيقي؟ هو المتبع حقيقة. حتى قال ابن القيم في الفوائد: ليس الشأن، كلمة نحوها وهي معروفة عن السلف، كلمة نحوها قال: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب. ليس الشأن أن تحب الله أو رسول، كل الناس يحب الله ورسوله أو يزعم، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله ويحبك رسوله، هذا الشأن. لما في الصحيحين حديث سهل بن سعد، شوفوا المنقبة العالية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إذن علي يحب الله ويحب رسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله يحب علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب علي. ها هو المفخرة. إذن ليس الشأن أن تحب، لكن الشأن كل الشأن أن تحب، وهذا هو الفخر. إذن علامة حبه عليه الصلاة والسلام هي اتباعه. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعل الذل والصغار على من خالف هديه. هو الدليل. وإن زعم حب النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا صدق ابن القيم حيث قال: شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإن ادعيت له المحبة على خلافك ما تحب فأنت ذو بهتان. أتعادي أحباب النبي وتدعي حبا له ما ذاك بالإمكان، وكذا تعادي جاهدا أصحابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. علامة الحب هي الاتباع. لما تجد إنسان كل أمر أراد أن يقدم عليه من عبادة أو معاملة يقول: هل فعله محمد؟ فعله. ما فعله محمد لا أفعله، وإن يظهر لك فيه خير. بعض الناس يقول: أين المشكل إذا كان اجتمعت أنا وأصحابي وقلنا نذكر الله بصوت عالي جماعة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لم يفعله مع الصحابة. يقول لك: وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو كل خير. يقال بالقاعدة التي قعدها شيخ الإسلام في اقتضاء صراط المستقيم، قال: كل أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع فعله ولم يفعله فاعلم أنه شر، وإن لم يظهر لك الآن فسيظهر لك ولو بعد حين. فهمت؟ كل أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يفعله وترك دل على أن شر، وإذا لم يظهر لك الآن سوف يظهر لك ولو بعد حين. خرج الدارمي وابن وضاح أن ابن مسعود في الكوفة دخل على قوم ووجد رجلا على رأسهم يقول: سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا 100 هم يكبروا، هو يقول كبروا 100 يكبروا، سبحوا يسبحوا. فدخل عليهم ابن مسعود ولم يقل الله أكبر، شباب في طاعة الله. ابن مسعود لا يرى كما نرى، ابن مسعود يرى مباشرة هل يوافق الشرع وإلا لا يوافق. قال كلمة سأقتهم، قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذا رسول الله ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكثر، يعني يالله كمات، وقد بدلتم بعده. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير، قال كم من مريد للخير لم يصيبه. أن تريد الخير كل الناس يحب الخير، لكن مش كل الناس يوفق الخير، لابد أنك تريد الخير وتسلك سبيل الخير. قال كم من مريد للخير لم يصيبه، وإني لأراكم القوم الذين حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقصد الخوارج. قال راوي الحديث ولعله عمرو بن سلمة قال فرأيت عامة هؤلاء يطاعنوننا يوم النهروان، يعني قاتلوا علي بن أبي طالب. ابتدت بهم البدعة بمثلها تسبيح وتكبير لكن على خلاف السنة، حتى انتهت بهم أنهم أصبحوا يقاتلون الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، ومات من مات من الصحابة. فلا يغتر الإنسان بالنتائج، يقول والله هذا الرجل عنده بركات، ينظر هل فعله يوافق الشرع، أكرم بها ونعمه وفقه الله لكل خير. أما إذا كان رجل يعمل للناس أمور عجيبة فيقال ظال مضل، وإن هدي على يديه الألاف. بعض السحرة تمشيله يشفيك أو يكون سبب في شفاك، شفاء من الله. هل نقول ما شاء الله ده ساحر لكنه طيب؟ لا، هو ساحر ساحر. وجندب بن عبد الله قال حد الساحر ضربة بالسيف، يشفي ولا لا يشفي؟ إذا الإنسان لا يغتر بالنتائج، ولكن يكون تقييم الأمور تقييم شرعي، إن وافق الحق قبلته وإن خالف الحق ردته، وهذه علامة الحب. وإلا فأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفقني الله وإياكم باتباع سنة نبينا. والفرق فرانكوفون يعني on a parlé du point je sais pas ce que 8 peut-être le signe capital de l'amour du prophète عليه الصلاة والسلام que tout le monde prétende c'est le suivi. Si tu l'aimes tu le suis. Si tu l'aimes pas, bah tu ne vas pas le suivre. Et si tu l'aimes alors que tu ne le suis pas, tu as intérêt à revisiter Kant à propos de ton amour. Les sahaba, ils l'aimaient plus que nous. Et la preuve, ça se voyait sur leurs actes, comment ils suivaient ces traces au détail près. C'est pour cela Allah Ta'ala dit, si vous m'aimez, yani si vous aimez Allah, suivez, yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il vous aime. Donc c'est ça le signe de l'amour de ce prophète alayhi salatu wa salam. كم ما زال على الصلاة؟ 6 دقائق. يمكن نأخذ منكم دقيقتين بعد الوقت. تفضل. النقطة التاسعة والثامنة هي النهي عن الغلو فيه. أن بعض الناس يظن أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عجيب إلى درجة أن وقع به هذا الحب في الغلو، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فلما تقول هو عبد الله ورسوله، نحن نرد على طائفتين، أولى وقعت في الغلو والثانية في الجفاء. أهل الغلو الذين رفعوه حد التأليه والعباد، والطائفة الثانية تنقص قدره. فنحن نقول هو عبد الله فهو لا يصل إلى درجة الله، ولكن في نفس الوقت نقول ورسول الله، فنحن لا نقول أنه كذاب، نقول هو صادق ومؤيد بالوحي، ولكنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهذه وسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا رجح ولا نقصان. هذا الوسط، نحبه ونعتقد أنه خير الخلق وأنه خير رسول، ولكننا نقول هو عبد لا ينفع بنفسه ولا يضر بنفسه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وإلا وقعنا فيما وقع فيه النصارى، قالوا النهي الله وابن الله، واليهود قالوا موسى كذاب. نحن نقول نبينا صادق وليس بإله، هذا هو العدل الوسط. دونك النبي صلى الله عليه وسلم سي اولام لي فود غطاك دي باس نو ليميت il est le serviteur d'Allah et en même temps il est son messager. Serviteur, donc il atteint pas le degré seigneur, et messager, donc ce n'est pas un menteur. Donc nous on dit c'est le juste milieu, c'est le messager d'Allah Ta'ala, mais il atteint pas le degré d'Allah Ta'ala, et c'est ça le juste milieu. مظاهر الغلو كثيرة. والله تعالى حذرنا من الغلو. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عمر أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا أحسن مقام، عبد لله تعالى لا يعبد ورسول لله لا يكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسلم الحديث المسعود قال هلك المتنطعون، كررها ثلاثا. الغلو مذموم. من مظاهر الغلو، بعض الناس يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. قد كل الناس فيكم الآن يقول لا، هذا لا يقوله إنسان، لا، بل هي أبيات لعل كثير منا قرأها واستحسنها، وهو ما هو موجود في بردة البصور. ماذا قال؟ قال على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم. يعني وقت تصيبني شدة شكون عندي نرجع له بخلافك يا رسول الله. والله تعالى قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. والله تعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو مع الله أحدا دخل النار. ثم يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها أو ضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح والقلم، يعني يعلم الغيب أو في الشعر. الناس يقول ما شاء الله شعر جميل، لا والله هو شعر قبيح، بل ما أقبح ما لا أعرف أقبح من هذا الشعر. قد يقول الإنسان فيها أبيات جميلة يقال مالي في الجمال، سم تسوس في العسل، كل عسل حتى تصل للسم تموت. هل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ الله تعالى قال قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب يخرج من مكة إلى الطائف 70 كيلو ثم يرجع فارغ اليدين، لم يسلم معه أحد، فقط أدميت قدماه وضرب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب يخرج في غزو أحد ويخسر. لو كان يعلم الغيب يترك واحد من الذين أسلموا يكتب الوحي وهو ارتد بعدها أبدا. فهذا كل من الغلو الذي لا يرضاه الله جل وعلا، وأن صاحبه مذموم إن لم يتب إلى الله تعالى. Donc, ça fait partie de l'exagération envers notre prophète, le fait de prétendre qu'il connaît l'invisible. Alors que Allah Ta'ala, il le dit clairement dans le Coran, si je connais l'invisible, j'aurais eu encore plus de bien, dans le sens du verset. Si le Nabi Zalam connaît l'invisible, qu'est-ce qu'il a à se fatiguer à partir de Mecca jusqu'au Ta'if pour aller faire sans prêche 70 km et revenir sans rien du tout? S'il connaît l'invisible, qu'est-ce qu'il a à se fatiguer? S'il connaît l'invisible, il sort de Mecca, de Medina, jusqu'aux quelques centaines de kilomètres pour aller combattre les Romains, et il revient sans rien du tout. S'il connaît l'invisible, qu'est-ce qu'il a à se fatiguer? Donc, tout cela, c'est l'exagération qu'Allah Ta'ala, il n'aime pas, il déteste. أيضا من مظاهر الغلو. ده زعم بعض الناس أنه يكشف الكروبات، كما قلت يا أكرم الخلق ما لمن أذن به. وتجد أن حتى فيه أغنية متداولة بين الناس يقول صاحبها مدد مدد يا رسول الله. ما معنى مدد؟ يعني مدني بعودك يا رسول الله. بالله يقول الصحابة مرت عليهم شدائد وكروبات بعد موته، كحروب الردة وقتال مسيلمة الكذاب ومعركة القادسية واليرموك وغيرها من المعارك. هل واحد من الصحابة التجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا مستحيل. بل في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والله تعالى يقول: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله شرك أكبر لا يجوز ولا يرضاه الله. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا ليطهر الأرض من الشرك. تأتي أنت وبعد موته تحدث الشرك. بعض الناس في الحج لا يخشع يوم عرفة، ولا يخشع وهو أمام الكعبة، ولا يخشع وهو يدعو يوم عرفة، ولكنه يخشع كل الخشوع إذا كان أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست لا ركن ولا واجب، بل هي تستحب. ولا يقال أزور القبر، ولكن تقول أزور المسجد، لأن الصلاة فيه بألف صلاة. بل أن الإمام مالك رحمه الله كان يقول: يكره من يقول جئت لأزور القبر. لا يزور القبر، أنت تذهب للمسجد وتسلم على القبر. أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله فهذا شرك أكبر. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لعلنا نكمل البقية في أسبوع القادم إن يسر الله اللقاء والبقاء. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لحب نبينا ولاتباعه، وأن يحشرني وإياكم في زمرته، وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.